بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر العظيم لربنا الجليل أن وفقنا لهذا الاجتماع وتدارس سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فظهور العلم في الناس علامة خير وهداية. وقد كان العلماء يقولون السنة سفينة نوح، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ثم أثني بالشكر الجزيل لولاة أمورنا الأكارم الحريصون على حفظ دين الناس ودنياهم ونشر الخير في الناس وتعلم ما يرفع البلد ويعلي شأنها، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ثم أثلث بكم أيها الحاضرون وبمن يستمع لنا عن بعد ثم أعوذ بالشكر على مؤسسة رسخين من القرآن الكريم على جهودها المشهورة المشهودة في تربية النشء وشغلهم بالقرآن وفسح مجالات التنافس في الخير. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. فهذه الجهود المتكاثرة من اهتمام بالقرآن والسنة ونشر الخير والدروس النافعة، هذه من أعظم ما يقدم للناس، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهود الجميع وأن يعيننا وإياهم على ما يحب ربنا ويرضى. محاضرتنا في هذا الوقت تأملات في أمثال النبوية. الأمثال أيها الأفاضل هي تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر. وقد كثرت الأضراب الأمثال المضروبة في السنة النبوية بل في القرآن قبل ذلك، وضرب الأمثال طريقة عظيمة في التعليم لإيضاح المقاصد وتقريب المسائل للفهم وترسيخها في الذهن واستناس النفوس بها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها وضرب لها الأمثال. وقال رحمه الله: ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق، أمر لا يجحد أحد ولا ينكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا، فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكية له، فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فالأمثال تقوي الفهوم وتقرب العلوم. قال: وهي خاصة العقل ولبه وثمرته. لما ينفتح العقل يستطيع أن يضرب الأمثال ويقرب المعاني ويوضح المقاصد. ومن الأمثلة النبوية العظيمة الأمثلة التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن ليبين بها حقيقة الإيمان وأخلاق أهله، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، والجمار هو الذي يؤكل من قلب النخل يكون لينا أبيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. وفي رواية: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. وفي رواية: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فقال ابن عمر: ووقع الناس في شجر البوادي، أي جعلوا يصفون شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم أي كبار السن، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا وأنا غلام شاب، فأهاب أن أتكلم فاستحييت. ثم قالوا: يا رسول الله، حدثنا ما هي. فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، أي أنها وقعت في نفسي وأردت أن أقولها، فاستحييت من مقامك ومقام أبي بكر ومن كان أسن في المجلس. فقال عمر: لئن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا، أي من حمر النعم. وفي رواية عند الطبراني عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وعند البزار عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا مثل المؤمن في كثرة نفعه وعموم خيره وحسن أخلاقه، أن أتيته نفعك كالنخلة كلها منفعة. وفي هذا الحديث فوائد علمية متكاثرة ولطائف أخلاقية متعددة أشار إليها العلماء رحمهم الله تعالى، فمن ذلك امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، لأن المقصود التعليم وترسيخ ما ينفع الناس، وفيه استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر والاعتناء، وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة، وفيه الحث على الفهم في العلم وتدبر فيه. قال البخاري: باب الفهم في العلم، ثم ذكر هذا الحديث. وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه، وقول عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته. وفيه توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه صواب. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، يعني ابن عمر دون أبي بكر بدرجات ودون عمر، ولكن فهم ما لم يفهمه. فالإنسان مهما كان ذا علم لابد أن يعزب عنه كثير من العلم. قال علماء: فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم واهب من الله، والله يؤتي فضله من يشاء. وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه. وفيه دليل على جواز تجمير النخل لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال، فالرسول لم ينكر إنما أكل الجمار، والجمار لا يستخرج إلا إذا جمر النخل بأن تقطع ثم يخرج الجمار من قلبها. وفيه دليل على فضل النخلة وعلى بركتها وما تثمره. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وشبه النخل بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها ينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، يواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك. فالمؤمن كله نفع، فإذا نقص من المؤمن النفع فإنما هو دليل على نقص الإيمان. وقال علامة ابن حجر رحمه الله: وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة أو مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن ييبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواء والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. ومن له عناية بالنخل، خاصة من أدرك زمن الفقر، يعرف كم منافع النخل، لا يرمى منها شيء أبدا. وقال: وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام متى ضرب هذا المثل؟ ضربه وهو يأكل الجمار، فلم يبتعد بالمثل عن الواقع المحسوس بين يدي الناس. قال: وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية، بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. لم يخرج ويتركهم لا يفهمون ما المراد بالمثل. قال: وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، قال أوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل، فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه، أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه، فهذا من الأغلوطات. والإنسان إذا لم يرد الله به خيرا أشغله بالأغاليط، كما قال السلف رحمهم الله. وقال ابن القيم: ففي هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم، وفيه ضرب الأمثال والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم، وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب، وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه، لأن أبوه تمنى أن يجيب وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدب عليه، ولكن أكمل سكت. وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن لفيا الحبال والحشايا، يعني تحشى المساند بها وغيرها،

وقلعه كمل الغرس والزرع. يعني تأتيك شبهات شهوات، هذه تنبت جنب شجرة الإيمان في القلب. قال: فإن تعاهده ربه، أي صاحب الزرع، ونقاه وقلعه، كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى. وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا يشعر. قال: فالمؤمن دائما سعيه في شيئين، سقي هذه الشجرة بماذا يسقيها؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، وتنقية ما حولها، يجاهد نفسه في الشبهات والشهوات. قال: فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. قال: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة في بحر بحسب أذهاننا الواقفة. يعني ما الذي استنبطه هذا الإمام من العمق والدقة؟ يقول: لعلها قطرة في بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار. وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت لهم للتلقي عن الله ورسوله، لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق. وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل. لا يأتي أحد يظن أنه سبق الأولين في العلوم بكثرة محفوظاته، لا، الآخرون لم يبلغوا قطرة من علم السابقين. قال: والله أعلم، حيث يجعل مواضع فضله ومن يختص برحمته. ومن الأمثال النبوية للمؤمن قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. متفق عليه. هذا الحديث قال النووي رحمه الله فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، ففيه فضل قراءة القرآن وفضل القارئ على غيره، وأن قراءة القرآن تطيب المؤمن ظاهرا وباطنا وتطيب المنافق ظاهرا. فالمؤمن طيب كله، والقرآن يزيده طيبا كالأترجة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة، ويتداوى بقشرها، ويستخرج من حبها دهن له منافع، وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم، ولها منافع كثيرة. هذا حال المؤمن في النفع وطيب الرائحة إن كان القرآن معه، وإلا كان كالتمرة إذا كان أميا لا يعرف القراءة والتمرة كلها منفعة، بل هي أنفع شيء وإن كانت بلا رائحة. وأما المنافق فإن كان يقرأ فظاهره طيب كالريحان، شمه طيب ولكن طعمه مر، وإذا كان لا يقرأ القرآن كالحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. وهذا فيه أن القرآن يقرأه المؤمن والمنافق والبر والفاجر. وعن أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، رواه ابن حبان بإسناد حسن وهو في السلسلة الصحيحة. فالمؤمن كالنحلة، والنحلة جميلة في منظرها، خفيفة في تحركها، لا تؤذي غيرها، لا تأتي نحلة تلسعك بلا سبب، إن لم تأتيها لا تأتيك، ولا تأكل إلا أطيب شيء، ولا يخرج منها إلا أطيب شيء. وهكذا المؤمن جميل في هيئته وهندامه، خفيف على إخوانه، لا يؤذي غيره، ولا يدخل بطنه إلا الحلال الطيب، ولا يخرج من لسانه إلا القول الحسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تتغير ولم تنقص. والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكل طيبا ووضع طيبا، رواه أحمد ومعمر في جامعه وفي السلسلة الصحيحة. الذهب لا يتغير وإن علاه الغبار، هكذا المؤمن معدن أصيل ثابت على دينه وأخلاقه، وإن اعترته بعض الأمور وأخذته بعض الشهوات يرجع ويعود ناصعا. فالمؤمن بإيمانه ذهب خالص وإن علته الأغبرة. ومن الأمثال النبوية العظيمة في هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة، والأرزة شجرة الصنوبر، لا تزال أي قائمة حتى يكون انجحافها مرة واحدة. متفق عليه. في رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج أي تنضج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجحافها مرة واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأوا بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. متفق عليه. وفي رواية: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت أي الريح اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. وفي رواية لمسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. رواه أبو يعلى وغيره، وإسناد حسن في السلسلة الصحيحة. هذا حال المؤمن ومثاله مع الدنيا وبلائها، فهو كالخامة من الزرع، وهي النبتة الطرية الصغيرة تحركها الريح فتميل معها، ثم إذا سكنت الريح اعتدلت. قال ابن رجب رحمه الله: ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل المؤمن في إصابة البلاء لجسده بخامة الزرع التي تفيئها الريح يمنة ويسرة. ومثل المنافق والفاجر بالأرزة وهي الشجرة العظيمة التي لا تحركها الرياح ولا تزعزعها حتى يرسل الله عليها ريحا عاصفا فتقتلعها من الأرض دفعة واحدة. ففي هذا فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه في الدنيا في جسده بأنواع البلاء، وتمييز له عن الفاجر والمنافق حيث لا يصيبه البلاء حتى يموت بحاله فيلقى الله بذنوبه فيعاقب عليها. قال النووي: قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. وهذا التمثيل فيه فوائد جليلة كثيرة ذكرها العلامة ابن رجب في كتاب له ماتع نافع عنوانه غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع. من هذه الفوائد أن الزرع ضعيف، والزرع مثله مثل من؟ المؤمن. من هذه الفوائد أن الزرع ضعيف مستضعف، والشجر قوي مستكبر متعاظم، فالشجر لا يضعف من حر ولا برد ولا من كثرة ماء ولا من ريح، والزرع بخلاف ذلك. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر وبين أهل الجنة والنار، كما في الصحيحين عن حارث بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. تنظر للشجرة الشامخة القوية التي لا تؤثر فيها شيء، ثم الزرع تأتيه الريح فتميله، ذاك مثل الفاجر الكافر، وهذا مثل المؤمن. كل ضعيف متضعف، هذا أهل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقال في الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: مالي لا يدخلني إلا متجبرون والمتكبرون. وقد ورد في القرآن تشبيه المنافقين بالخشب المسندة، مع حسن منظرهم ولطافة أقوالهم، فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. فوصفهم بحسن الأجسام وتمامها وحسن المقال وفصاحته، حتى يعجب من منظرهم من رآهم، ويسمع قولهم من سمع سماع إصغاء وإعجاب به. ومع هذا فبواطنهم خراب ومعانيهم فارغة، ولهذا مثلهم بالخشب المسندة التي لا روح لها ولا إحساس، وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف، يحسبون كل صيحة عليهم، لأنهم لما أضمروا خلاف ما أظهروا خافوا الاطلاع عليهم، فكلما سمعوا صيحة ظنوا أنها عليهم. وهكذا كل مريب يظهر خلاف ما يضمر يخاف من أدنى شيء ويحسبه عليه. وأما المؤمن فبعكس هذه الصفات، غالبهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم ولباسهم وكلامهم، لأنهم اشتغلوا بعمارة القلوب والأرواح عن عمارة الأجساد، فقلوبهم ثابتة قوية عامرة، فيكابدون بها الأعمال الشاقة في طاعة الله، يصوم لا يتعب، يقوم الليل بنشاط وقوة، لا يجد راحته إلا في طاعة ربه، يجتهد في العلوم ويصابر في مجالس العلم، مما لا يستطيعه المنافق لضعف قلبه، ولا يخافون من ظهور ما في قلوبهم، فإن بواطنهم خير من ظواهرهم، وسرائرهم أصلح من علانيتهم. فالمؤمن لما اشتغل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره، وربما ازدري، ولو علم الناس ما في قلبه لما فعلوا ذلك به. قال علي رضي الله عنه: كونوا في الناس كالنحل في الطير. النحل يطير كما أن الطير يطير، كل الطير يستضعفها، ولو علموا ما في جوفها ما فعلوا. كونوا في الناس كالنحل في الطير، كل طير يستضعفها، ولو علموا ما في جوفها ما فعلوا. فالمؤمن ثابت قلبه لثبات إيمانه، والإيمان الذي في قلبه كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيعيش على الإيمان ويموت على الإيمان ويبعث على الإيمان. وإنما الرياح وهي بلايا الدنيا تقلب جسمه يمنة ويسرة، تأتيه الأمراض، أما قلبه فلا تصل إليه الرياح، لأنه محروس بنور الإيمان. والكافر والمنافق بعكس ذلك، قوي جسمه لا تقلبه رياح الدنيا، وأما قلبه فضعيف تتلاعب به الأهواء وتقلبه يمنة ويسرة. فكذلك كان مثل قلبه كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وبهذا يظهر الجمع بين حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع والفاجر بشجرة الأرز، وبين حديث تمثيل المؤمن بالنخلة، فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالي البلايا عليه، والتمثيل بالنخلة إيمانه وعمله وقلب وقوله، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الشجرة الطيبة التي جعلها الله مثلا للمؤمن، في ثابتة في القلب، وارتفاعها إنما ارتفاع عمل المؤمن إلى السماء، وتؤتي أكلها كل حين، هذا تجدد عمل المؤمن في كل حين. ومنها أن ثمرة الزرع وهو السنبل يستضعف ويطمع فيه لقرب تناوله، فيطمع الآدمي في الأكل منه وفي قطعه وسرقته، والبهائم في رعيه والطير في الأكل منه، وكذلك المؤمن يستضعف فيعاديه عموم الناس، لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فعموم الخلق يستضعفه ويستغربه ويؤذيه لغربته بينهم. وأما الكافر أو المنافق والفاجر الذي كص نوبره فإنه لا يطمع فيه، فلا الرياح تزعزع بدنه ولا يطمع في تناول ثمرته لامتناعها. ومن فوائد هذا التشبيه أن المؤمن يمشي مع البلاء كيفما مشى به، فيلين له كالزرع مع الريح، فيقلبه البلاء يمنة ويسرى، فكلما أداره استدار معه، فتكون عاقبته العافية من البلاء وحسن الخاتمة. فسنبلة الريح تكفأها ثم تعتدل فتبقى محافظة على نفسها حتى تلقى الله بإيمان. فالزرع يسلم من الرياح لينه معها، وأما الشجر الكبار فيتأثر، وقد تقلعه الرياح بعروقه. فالمؤمن لما تواضع لعظمة الله وصبر على بلائه كانت عاقبته الحسنى، وسلم في الدنيا والآخرة وكانت العافية له. والفاجر لما تكبر وتعاظم وتقاوى على أقدار الله عجل الله عقوبته، فسلط عليه بلاء يستأصله ولا يقدر على الامتناع منه، كالشجر العظام التي تقتلعها الرياح بعروقها، كما قال القائل: إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. فالمؤمن تأتيه البلايا فيميل معها ولا يعاكسها، إنما يصبر لأقدار الله، ثم إذا ذهبت البلايا استقام على طاعة ربه فيسلم. والشجر الكبار تقاوم الريح فتقلعها فتحلك. ومنها أن الزرع وإن كانت كل طاقة منه ضعيفة ضئيلة، يعني الشجرة الواحد الصغيرة الزرع الصغير، إلا أنه يتقوى بما يخرج معه وحوله ويعتضد به بخلاف الشجر العظام، فإن بعضها لا يشد بعضا، يعني الشجر الصغار ينبت بجنبه يقوى كتلة واحدة، أما الشجر الكبار هذا يبقى لوحده لا يشد بعضها بعضا. وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزرع لهذا المعنى، فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، كزرع أخرج شطأه أي فراخه نبت بجنبه أعوان له يقويانه، فآزره أي ساواه وصار مثل الأم وقوي به، فاستغلظ أي اشتد، فاستوى على سوقه. فالزرع مثل النبي عليه الصلاة والسلام إذ خرج وحده فأمده الله بأصحابه وهم شطأ الزرع فتقوى. وقد قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تأمل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فالمؤمنون بينهم ولاية، وهي مودة ومحبة باطنة، إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون قلبهم على قلب رجل واحد فيما يعتقدونه من الإيمان، وأما المنافقون فقلوب مختلفة، كما قال الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأهواهم مختلفة ولا ولاية بينهم في الباطن، وإنما بعضهم من جنس بعض في الكفر والنفاق. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد: اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالزرع يقوي بعضه بعضا، والشجر يقوم لوحده، هذا جنس وهذا جنس، هذا حال المؤمنين وهذا حال الكافرين. ومنها أن الزرع ينتفع به بعد حصاده، إذا حصدت الحب والبر والشعير ينتفع به بعد حصاده، فإنه يحصده أربابه، ثم يبقى منه بعد حصاده ما يلتقطه المساكين وترعاه البهائم وتأكله الطير، وربما استخلف بعضه فأخرج منه ثانية، وبيع منه من الحب ما ينبت مرارا، يعني يدخر الإنسان حب ثم يزرعه أخرى، فهذا الحب خلف الأول. هكذا المؤمن يموت ويخلف ما ينتفع منه من علم نافع وصدقة جارية ولد صالح ينتفع به. وأما الفاجر فإنه إذا اقتلع من الأرض، الشجرة الكبيرة إذا اقتلعت من الأرض لم يبقى فيه نفع، بل ربما أثر ضررا، قد يهدم معه جدران، كالشجرة المنجعفة لا تصلح إلا لوقيد النار. يعني إذا حصدت الحب لن تحرقه، أما إذا حصدت الشجرة الكبيرة ما تصلح إلا حطب ليس فيها ثمر. ومنها أن الزرع في حمله مبارك، كما ضرب الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، وليس كذلك الشجر، لأن كل حبة مما يغرس منه لا تزيد على نبات شجرة واحدة. إذا زرعت حبة قمح هذه الحبة تخرج سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة، أما إذا زرعت بذرة صنوبر لا تخرج إلا واحدة، تلك مباركة وهذه لا. ومنها أن الحب الذي ينبت من الزرع هو قوت الآدميين وغذاء أبدانهم وسبب حياة أجسادهم، فكذلك الإيمان هو قوت القلوب وغذاء الأرواح وسبب حياتها، ومتى فقدته القلوب ماتت، وموت القلوب لا يرجى معه حياة أبدا، بل هو هلاك الدنيا والآخرة. فلذلك شبه المؤمن بالزرع، حيث كان الزرع حياة الأجساد والإيمان حياة الأرواح. وأما ثمر بعض الأشجار العظام كالصنوبر ونحوه فليس له كبير نفع، ولا يتضرر بفقده. هذا ما تضمنه بعض هذا الحديث من الفوائد، وهذا التشبيه من الدرر. قال ابن القيم رحمه الله: وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، فنحن على دين عظيم لا يضاهي دين، وسنة بينة لا يضاهيها هدي. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. فاقرأوا وتعلموا لتزدادوا حبا لدينكم ولنبيكم عليه الصلاة والسلام، ولتعرفوا حقيقة الكمال الذي ذكره الله عز وجل عن دينكم، وأنكم على خير تام ودين كامل لا نقص فيه ولا شائبة. فنسأل الله عز وجل يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خيرا. نقف ثم نكمل في درس آخر بعد المغرب. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.